تلاقي عيد الوصال عيده، فإن شوقي لكم يزيد. لله عيد الوصال عيد عيد عيد، فإن شوقي لكم يزيد. خذوا فؤادي، خذوا فؤادي وقلبوه